الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي في بقية دروس التوحيد، ودرسنا اليوم باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه قال قتاده: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه. وعن أبي موسى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه الإمام أحمد وابن حبان. مسألة الأولى في هذا الباب: تعريف التنجيم. التنجيم تفعيل مأخوذ من النجم، وأقرب تعريف للتنجيم بشكل عام أنه الاستدلال بالنجوم على الحوادث الأرضية والأشياء الحسية كالزرع، وقلنا ذلك حتى يدخل علم التسيير في التعريف بالإضافة إلى علم التأثير. أقسام التنجيم: ينقسم التنجيم باعتبار موضوعه ومادته إلى قسمين: الأول علم التأثير، والثاني علم التسيير. أقسام علم التأثير: المقصود بالتأثير هو تأثير النجوم على الحوادث، وهو أنواع. النوع الأول أن يعتقد أن النجم فاعل ومؤثر، أي أنه يخلق الأحداث، وهذا حكمه كفر أكبر بالإجماع. قال تعالى: هل من خالق غير الله؟ هذا حكمه كفر، لأنه شرك في باب الربوبية. الثاني أن يستدل بحركات النجوم طلوعاً وغروباً واجتماعاً وافتراقاً على الغيب، أي على ما سوف يحدث. مثال، نضرب مثال: من ولد في نجم الجوزاء فسيكون سعيداً، ومن تزوج في برج السنبلة مثلاً سيفشل زواجه، أو سينزل المطر إذا طلع النجم الفلاني، وهكذا. حكم هذا القسم أنه كفر وشرك أكبر، لأنه إيش؟ ادعاء لعلم الغيب. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وهذا ادعى علم الغيب، وحكمه هنا حكم الكاهن والعراف، وقد مر بنا فيما سبق. النوع الثالث أن يعتقد أنها سبب، والله سبحانه وتعالى هو الفاعل، فيجعلها سبباً للحوادث، فإذا وقعت الحوادث نسب السببية إلى النجم. والفرق بينه وبين الذي قبله أن الذي قبله إخبار لما سيحدث في المستقبل، يعني علم غيبي. أما هذا النوع فالحوادث وقعت، ولكن يعلق سببيتها بالنجم. مثال ذلك: إذا سلم الزرع من الهلاك فينسب السلامة إلى نجم الثريا مثلا على أنه هو السبب لسلامتها. مثال آخر: إذا نزل المطر نسب نزوله إلى خروج النجم الفلاني، أو إذا هبت الريح نسب هبوب الريح إلى طلوع نجم أو غيابه. حكم هذا القسم محرم ومن باب الشرك الأصغر، لأنه ليس في دعوة الإخبار بالغيب، إنما هو مجرد نسبة أشياء إلى سبب. ويشترط في هذا القسم أن تكون نسبة السببية غير صحيحة لا شرعا ولا قدرا. أما لو كانت النسبة صحيحة من جهة الشرع أو القدر فيجوز إن كان إخبار. مثال ذلك: لو قال إن هذا الزرع اشتد وقوي لسطوع الشمس عليه فهذا يجوز، لأن حرارة الشمس سبب قدري في نمو النبات وقوته، لكن اشترطناه في باب الإخبار كأن يخبر عن ذلك. أما لو كان في باب الإنشاء أي قاله مدحا وثناء، فهنا يجب أن يقول هذا من الله ثم من الشمس، يعني من السبب الحقيقي، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه بسند حسن رواه ابن أبي حاتم، قال في قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، قال: هو مثل قول القائل: لولا البط في الدار لأتانا اللصوص، فجعله من الشرك الخفي. المسألة الرابعة: النوع الثاني من علم التنجيم، وهو علم التسيير، وهو الاستدلال بسير النجوم على المصالح المباحة، وينقسم إلى نوعين. النوع الأول الاستدلال بالنجوم على المصالح الدينية، كالاستدلال بالنجم على القبلة وعلى ثلث الليل الآخر وعلى دخول أوقات الصلاة، فهذا حكمه فرض كفاية، ويستحب للمحتاج كمن أراد السفر أن يتعلمه. النوع الثاني الاستدلال بالنجوم على المصالح الدنيوية، كالاستدلال بالنجوم على الجهات الأربع وعلى الفصول الزراعية وعلى فصول السنة إلى غير ذلك من المصالح الدنيوية. المسألة الخامسة وقفة مع أصحاب المجلات. يوجد في بعض المجلات من يروج لعلم التأثير، فتجد في آخر صفحة من المجلة أو الجريدة عنوان أنت حظه، ويضعون بروج السنة، يضعون فيها تنبؤات وتكهنات، ويقولون من ولد في برج كذا فإنه هذا الأسبوع سوف يخسر، أو من ولد في برج كذا فلو يسافر هذا الأسبوع وهذا من الشرك الأكبر. هذه المجلات تكون ممن يروج الشرك، فيجب مقاطعتها والإنكار عليها وعلى المتعاطي لها. مسألة أخرى، ما حكم الإخبار عن الأحوال الجوية بتوقع نزول المطر أو هبوب الرياح؟ إخبار الإرصادات الجوية كتوقع نشوء سحاب أو نزول مطر حكمه حكم الإخبار عن الكسوف والخسوف بأنه إيش؟ يجوز، إن كان مبنيا على الآلات التي يرصدون بها وعلى التجارب المعتادة، وعما عرفوه من سنن الله الكونية فهذا يجوز، لكنه مجرد ظن قد يخطي وقد يصيب، وهو ليس من باب الكهانة لأنه يصيب ويخطي ولا ينبغي نبني عليه أحكام. طيب عندنا من آخر المسائل في هذا الباب تصديق المنجم. تصديق المنجم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: تصديقه بالقلب وهو أن يعتقد صدق المنجم وهذا كفر لا يدخل الجنة مطلقة. التصديق الثاني تصديق اللسان وهو أن يقول المنجم، يعني المنجم يتكلم ويقول ويحدث بكذا وأنه سيحدث كذا وسيحدث كذا فيصدقه هذا الإنسان باللسان بغض النظر عن الاعتقاد القلبي فهذا يكفر أيضا. النوع الثالث من التصديق تصديق جوارح وهو أن تعمل بما قال، تعمل بما قال لك. طيب حد المنجم، حد المنجم حد الساحر والكاهن لأنه يخبر عن المغيبات، وحد الساحر إيش؟ ضربة بالسيف ردة لأنه مرتد. حكم المنجم كحكم الساحر لأن التنجيم فرع عن السحر فهو كافر لأنه مكذب بالقرآن. طيب حكم الذهاب إلى المنجم، حكم الذهاب إلى المنجم حكم الذهاب إلى الساحر والكاهن. بهذا نصل إلى نهاية الباب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين ويحقق توحيدنا وإيماننا ويرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.